قال رحمه الله: قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن الذنوب. وقال ابن عيينة: لا تكلفوهن محبتكم، فإن القلب ليس بأيديهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تجنوا عليهن الذنوب، وليس لكم بعد ذلك الضرب ولا الهجر إذا استقامت المرأة لك، وإنما ما تقدم من الحلول لأجل الوصول إلى هذا إن أمكن هو عند عدم وجوده. وأما إذا وصل إليه الشخص والهجر فيه مصالح، فمن مصالحه استقامة المهجور، فإنه ربما يهجر بالاستقامة. أما إذا كان يداهن ويتخاطم معه وكأنه ما صنع شيء ويضاحكه الهاجر له، فهذا ربما ما يستقيم، فيبقى على العجاج حقه دائما، لأنه يجد لينا منك ويجد كذلك أيضا مداهنة منك، فلا يباني بعد ذلك. لكن إذا استعمل معه العلاجات الشرعية وهجر، ربما يستقيم لك، كما أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحل وأشار إلى هذه الفائدة في الهجر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهكذا الوعظ له تأثير في الناس، فإن العصاة يتركون المعاصي بوعظك وبالاستفادة من وعظ الواعظين وتذكير المذكرين. فهذه أمور شرعها الله سبحانه وتعالى لما يترتب عليها من المنافع. وهكذا الضرب للزوجة أو للولد أو لمن كان تحت رعايتك إن كنت سلطانا، فلا بأس أن تضرب من نشز وخرج عن الطاعة واحتيج إلى ضربه ولم يستفد من الوعظ ولا من كذلك أيضا الهجر، أن يأمر الوالي بهجره ولا أحد يكلمه حتى يرتدع ويرجع إلى صوابه، ما استفاد من هذا؟ لا زال لاجا في الباطل. فإنه لا بأس أن يضربه الوالي إذا رأى أن في ضربه مصلحة له في رجوعه وكفه عن شره وتلبيسه على الناس، يضربه كما ضرب عمر رضي الله تعالى عنه صبيغة. فهذه حلول شرعية مع الأزواج ومع غير الأزواج، وليست مقصورة على الأزواج، فهي في الأزواج وفي غيرهم أيضا كذلك من احتاج إليها. فهذه مصلحة عظيمة من الهجر ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولا سيما هجر أهل البدع، وهكذا هجر أهل المعاصي فإنه يحتاج إليه. فلو دوهن أهل المعاصي وكذلك أهل البدع فإنهم ما يرجعون عن ما هم فيه من الغي، ولكن يحتاجون إلى مثل هذه الحلول الشرعية التي استعملها، سواء كان أفراد الناس العاديين أو ولاة الأمور، فإنهم يحتاجون إلى كسر هؤلاء وإلى زجرهم بمثل هذه الحلول الوعظ، ويجعلون من يحسن القيام به. وهكذا أيضا الهجر، يأمرون بهجر العصاة هؤلاء المخالفين لشرع الله ويحذرون من مجالستهم. وهكذا أيضا الضرب، كلها حلول شرعية استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الضرب فإنه لا يعلم أنه ضرب أحدا من أصحابه رضوان الله تعالى عليه ولا من الأولاد، وإنما هذا شيء مشروع أشار الله سبحانه وتعالى إليه، فلا يلجأ إليه الشخص إلا عند الحاجة. والله قد أذن به مع الأزواج ومع الأولاد: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر. هذه حلول شرعية، لكن ينتبه الشخص من الضرب المبرح المؤثر في الجسد في العظم وفي اللحم، هذا ظلم، ما هو ضرب تأديب، هذا ظلم يسمى. ولو دعا عليك الولد ربما تصيبك دعوته وإن كنت والدا، لأنه مظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب سواء كان ولدا أو غير ولد، فكلهم ما دام يدخلون تحت هذا الوصف فدعوته مستجابة، ولو كان على الوالد يدعو. إذا ظلمه ينبغي أن يكف عن الدعوة للوالد ويدعو لوالده، لكن ربما تلجئه إلى هذا الشيء، تظلمه ظلما لا مبرر لك فيه، فيضطر إلى أن يدعو. فالشخص يحذر من مثل هذه الأشياء. فالحاصل، الله سبحانه وتعالى حذر الأزواج أنهم بعد استقامة الزوجات يكون لهم سبيل عليهن بضرب أو بهجر أو بغير ذلك، فليس لكم سبيل بعد رجوعهن وكفهن عن النشوز. فينبغي أن ينظر الشخص معاملة غير المعاملة المتقدمة، المعاملة المتقدمة إنما هي لأجل هذا إلا الوعظ، فالوعظ يشرع على كل الأحوال والحاجات، فالناس يعتريهم التقصير دوما ولا ينفك عنهم، إنكم تخطئون بالليل والنهار، فيحتاجون إلى وعظ، يحتاجون إلى وعظ لما تعلم من حال الإنسان فيه ضعف، كما قال الله خلق الإنسان ضعيفا، ضعيف البنية وضعيف أيضا كذلك الدين، ربما يكون ضعيف الدين عنده ضعف في دينه، يحتاج إلى الوعظ، وما شرع الوعظ إلا من أجل هذا. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن الذنوب. وقال ابن عيينة لا تكلفوهن محبتكم، فإن القلب ليس بأيديهن، وهذا صحيح، ولا يا عامة، فلا تبغوا عليهن سبيلا، سواء كان بهذه التي ذكرت لا تجنوا عليهن بالذنوب وهذا السبيل لا يصلح، أو كذلك تكليف النساء بما لا يطاق، تكليف المحبة، فإن المقة من الله سبحانه وتعالى والقلب ليس بيدها، فربما تبغضك وتعاشرك العشرة الواجبة عليها وهي لا تحبك تلك المحبة لما ترى فيك من بعض الأخلاق السيئة، فلا تبغوا عليهن سبيلا، وينبغي لها أن تصبر، ربما تصبر عليه ولكن ترى فيك أخلاق ما هي طيبة فتصبر لأجل الأولاد أو لغير ذلك، فليس لك سبيل عليها بعد الطاعة. ثم قال الله محذرا الأزواج من البغي إن الله كان عليا كبيرا، انتبهوا بعد استقامة النساء لكم فليس لكم سبيل، فإن تجرأ أحد بعد ذلك فاعلموا أن الله علي وفوق كل أحد سبحانه وتعالى، وقدرته على كل أحد سبحانه وتعالى ماضية، فسيحصل غير الذي يرجوه الأزواج، ربما كما يقول بعض أهل العلم، قال فيها تهديد للرجال إذا بغوا على النساء، وهذا كلام جميل من غير سبب. قال هذه الآية أو خاتمة الآية إن الله كان عليا كبيرا، يقول ابن كثير رحمه الله فيها تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فيتذكروا قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله قادر عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بخاف أمر الأزواج الذين هم بعد استقامة النساء لهم يصنعون معهم هذا الأمر من الظلم والبغي والاعتداء وبغير مبرر وبغير سبب، ذاك المتقدم لسبب، لكن بعد الاستقامة فالله إن الله كان عليا كبيرا، فينتبه الشخص من الظلم، ظلم الأزواج، فهذه الآية فيها تحذير الأزواج من ظلم الزوجات، كما قال أهل العلم إن الله كان عليا كبيرا، قال ابن كثير رحمه الله تهديد للأزواج إذا استقامت النساء أن يبغوا عليهن من غير سبب. وقال القرطبي رحمه الله فيه إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله، فقدرة الله فوق كل شيء، كلام جميل، فإن كنتم تقدرون عليهن بعد الاستقامة فتذكروا قدرة الله جل وعلا، فالله قادر عليكم وسيبطش بكم إذا ظلمتم النساء بعد الاستقامة، فلا يجوز لكم البغي، والبغي حرام كما تعرفون وكما تعلمون الأدلة، وليس ثم ذنب أعجل عقابا من البغي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل هذه الآية فيها تذكير وفيها كذلك بيان التعامل، تعامل الأزواج مع زوجاتهم كيف يتعاملون إذا حصل نشوز منهن، كيف يتعامل الزوج مع زوجته عند نشوز الزوجة، فذكر الله هذا التعامل الشرعي الذي ينبغي أن يسلك، وهكذا سيأتي أيضا كيف التعامل إذا حصل الشقاق من الزوجين معا وليس من أحدهما، حصل شقاق بينهما كل أحد مخطئ، هذا مخطئ وهذا مخطئ وبينهم نزاع وكل أحد في جانب، كيف يتعامل مع هؤلاء الذين بينهم شقاق إذا حصل شيء فيرسل حكمان كما سيأتي ينظرون في القضية من المصيب ومن المخطئ ومن الذي تعدى على الآخر. وأما القضية الأولى أو المسألة الأولى التي أبانها الله في نشوز الزوجة، الزوج ما عنده شيء وليس لها سبيل عليه، هي المخطئة، فكيف يتعامل معها؟ ما في حكم يأتي، وإيش دخلها؟ ما لا دخل، لا يأتي يتدخل في مثل هذه القضايا. فالزوج ينظر في أمره كيف يتعامل مع زوجته، ولا بأس يأتي مصلحا، أما يأتي حكما لا، يأتي مصلحا لا بأس، يأتي حكما لا يأتي حكم يفصل القضية، لأن هي المخطئة. فإذا جاء حكم يؤدبها هي سواء كان من أهله، أما حكم يحكم لها ويحكم عليه هذا لا يجوز، ويأتي مصلح بينهم. وإن جاء حكما يحكم عليها ويردها عن شرها الذي هي فيه، لكن إذا حصل الشقاق بينهما منهما معا فالتعامل له صورة أخرى كما سيأتي. قال رحمه الله: إن الله كان عليا كبيرا. هذه ما هي فائدة ختم الآية بهذا؟ إن الله كان عليا خبيرا أو كبيرا. نعم أحسنت، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، تذكروا قدرة الله سبحانه وتعالى فهو قادر عليهم. يا أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا. فينتبه الشخص، إذا كنت قادر على بعض الضعفاء فالله أقدر عليك منك على هذا الضعيف، فلا يستغل الشخص قوة بالبطش بالناس. إن الله كان عليا كبيرا، والله علي كبير سبحانه، وقدرته نافذة على الجميع ولا معقب لحكمه، وقدرته فوق الجميع سبحانه وتعالى وهو مستعلن على الجميع. ما أحسن خاتمة هذه الآيات، قرآن عجيب في البلاغة، يذكر صلح ويذكر شيء من هذا ثم استقامة ثم ينتبه الشخص بعد الاستقامة، فلا هجر ولا ظلم ولا ضرب بعد الاستقامة، ما يحتاج إلى هذا سواء كان مع الزوج ومع أخيك أيضا كذلك، تستغل قوتك وأنك لك كلمة مسموعة إلى آخر ذلك فتبطش به، هذا حرام لا يجوز. إن الله كان عليا كبيرا. قال رحمه الله: إن الله كان، قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا أي متعاليا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه، وهذا معنى جيد مع ما تقدم من قدرته على البغاة، فهو متعاليا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه، فالله لم يأتي بتكليف ما لا يطاق سبحانه وتعالى، وقد نص على ذلك في الكتاب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اتقوا الله ما استطعتم. والأدلة من السنة كذلك أيضا: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فالحاصل الله تعالى من أن يكلف العباد ما لا يطيقون، والله أيضا كذلك قدرته فوق الجميع. قال رحمه الله: متعاليا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه، وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجر والضرب، فذهب بعضهم إلى ظاهرها، ومنهم من قال يبدأ بالوعظ فإن لم تستفد من الوعظ الهجر ثم بعد ذلك الضرب كما ذكر بعض أهل العلم. قال: وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجر والضرب، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال، والذي يظهر يجمع على الترتيب بينها، أما دفعة واحدة وعظ وهجر وضرب الذي يظهر أنه غير مقصود في وقت واحد، يجمع بين هذه الثلاثة في وقت واحد وعظ وهجر وضرب. وإنما تستعمل على الترتيب، وعظ ما في تأثير ينتقل إلى الهجر، ما في تأثير ينتقل إلى الضرب بعد ذلك على ترتيب الآية. قال رحمه الله: وقال إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال، وحمل الخوف في قوله واللاتي تخافون نشوزهن على العلم، والخوف يأتي بمعنى العلم، ولكن الذي يظهر هنا غير مقصود، وإلا يأتي الخوف بمعنى العلم، لكن هنا الذي يظهر أنه المقصود منه الخوف المعلوم. إذا تخوفتم منهن النشوز فبادروا بالموعظ، بادروا بالموعظة لها إذا التمستم منها شيء من النشوز، وأما إذا علمتم نشوزها فالخوف يأتي ولا شك بمعنى العلم كما سيدلل له، لكن إذا تخوفتم من النشوز فعظوها، وإذا تحقق النشوز هجر بعد ذلك، هجر وبعده الضرب. وأما هنا يكون المعنى واللاتي علمتم نشوزهن واللاتي تعلمون نشوزهن، بناء على أن الخوف هنا بمعنى العلم، واللاتي تخافون نشوزهن تعلمون نشوزهن، علمتم نشوزهن. قال وحمل الخوف في قوله واللاتي تخافون نشوزهن على العلم، كقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أي علم، ومن خاف من موص جنفا أي علم منه جنفا، فهنا الخوف بمعنى العلم، الجنف الجور. قال أي علم، ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم، ومنهم من حمل الخوف على المعنى المعلوم، تخشون نشوزهن، تخافون تخشون نشوزهن، الخشية هو على معنى المشهور لا على حقيقة العلم، وهذا له قرائن يدل على أنها ناشز، فيخشى من نشوز وراء قرائن تدل على هذا الشيء، فيعظها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى. قال ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم، كقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة تخشى، وإما تخشى من قوم خيانة، واللاتي تخشون نشوزهن تخافون تخشون، فالخوف بمعنى المعلوم الخشية، ويأتي بمعنى العلم. قال ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم، كقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، وقال هذه الأفعال على ترتيب الجرائم، منهم من حمل الخوف على هذا، وقال هذه الأفعال على ترتيب الجرائم المذكورة. قال وهذه الأفعال على ترتيب الجرائم، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها، فإن أبدت النشوز هجرها، وإن أصرت على ذلك ضربها، هذا الذي يظهره الله أعلم، فإنه إن ظهرت أمارة على نشوزها يعظها، فإن بدت بعد ذلك وبدا النشوز منها وأبدت النشوز هجرها، وإن أصرت على النشوز والإعراض عنه وعدم المبالاة به يستعمل معها الحل الثالث إن احتاج إليه وهو ضرب. كلام جميل. ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم، فالذين حملوا على حقيقة العلم قالوا معناه ما سمعت، ظاهر الآية أنه يجمع الثلاثة مع بعض، يجمع لها الثلاثة وعظ وهجر وضرب، يجمع هذه الأمور. ومن حمل الخوف على معناه الخشية وبدت أمارة النشوز منها يعظها، فإن تحقق ذلك بعد الوعظ رأى أنها ناشز، بعد أن تخوف من هذا الشيء وعظها ورأى تحقق أنها ناشز وعلم أنها ناشز فإنه يهجرها، وبعد ذلك إذا أصرت بعد الهجر وما في فائدة وما أثر فإنه يلجأ إلى هذا الأخير كما يقال علاج إيش اللي يقولونهم آخر العلاج الكي. نعم، فإذا لم يتمكن من شيء من العلاجات التي هي أسهل الأدنى فالأدنى فآخر العلاج الكي، فلا يلجأ إلى الأعلى إلا بعد الأدنى واستعمال الأدنى، وهذا معنى قول آخر العلاج الكي، أن الشخص لا يبدأ بأعلى الأشياء فيما يريد علاجه، سواء كان من الأمور الحسية أو الأمور المعنوية التي يريد علاجها، فلا يبدأ بالأعلى، يبدأ بالأدنى. هذا معنى هذه الآيات الجميلة التي استفدنا منها كيف يتعامل الأزواج مع الزوجات إذا حصل النشوز منهن على هذه المراحل الثلاث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نقرأ قليلا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وهذه آية أخرى ذكرت بعد الحالة الأولى، فهذه حالة ثانية في التعامل مع من حصل بينهم شقاق من الأزواج. وأما المرحلة الأولى أو الحالة الأولى فيما حصل من الزوجة النشوز، كيف يتعامل زوجها معها. فإذا كان الزوج حالة أخرى، كان الزوج في شق والزوجة في شق آخر، فكيف يتعامل معهما؟ كيف يتدخلون الناس إذا أرادوا الإصلاح وإبعاد هذا الشر الذي حصل بينهما بين الأزواج؟ فما أعظم الإسلام وما أعظم هذا الدين، ففيه حلول للأزواج ولغير الأزواج، فيه حلول الناس. فالله ما أنزل كتابه إلا ليتعبد به، وكذلك أيضا لحل قضايا العباد، وما يحتاجون من حل ومخارج فيه، وهو أنزل لهذه الأمر الأغراض العظيمة، تعبد الناس بما فيه، ولبيان حلول العباد كيف يخرجون من هذه المآزق والمضائق التي تحصل لهم في حياتهم. والله أعلم بعباده جل وعلا، وأعلم بما يخرجهم مما هم فيه من المآزق. فأخرج الأزواج بمخارج جميلة. المخرج الأول ما تقدم في الحالة الأولى، كيف يتعامل مع بعضهم البعض. والمخرج الثاني إذا كان من الأزواج حصل شقاق بينهما، هذا في جانب وهي في جانب، فالله يقول في هذه الآية: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فلا يكون الحكام من أهله فقط، ربما يتعنتون أهل الزوجة يقولوا: ليش منكم؟ لماذا ما هو منا؟ نحن أيضا لنا طرف في القضية. فقال: حكم من أهله وحكم من أهلها، يذهبون إليهم وينظرون في القضية، ويجلسون مع هذا ومع هذا، وينظرون من المصيب ومن المخطئ، ثم بناء على ذلك يحلون القضايا بعد الجلوس مع الزوج والجلوس مع الزوجة. وهذا عند عدم تبين المخطئ من المصيب، حصل شقاق ولا يدرون من المصيب ومن المخطئ، وكل واحد جالس في جانب، وكل واحد ما يكلم الآخر، وهذا ممتنع من النفقة، وهذه ممتنع من الفراش، وكلهم يعني في مشاكل. فالله أمر بالإرسال، إرسال حكم من أهلها وحكم من أهله، وقبل ذلك يجلس مع هذا ومع هذا وينظر في القضية من المصيب ومن المخطئ. فإذا ظهر أن الزوج هو المصيب فقصرت المرأة وليس لها نفقة، ليس لها نفقة حتى تعود إلى صوابها لأنها ناشز. وإن كان الخطأ في جانب الزوج تبعد عنه ويلزم بالنفقة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يرعوي تبعد عنه وتقصر عنه ويلزم بالنفقة هو المخطئ، والصواب في جانبها والخطأ بجانبه، تبعد المرأة منه وينظر في أمره ويلزم بالنفقة. فإذا رجع الحال على أحسن ما يكون فترجع إليه المرأة وانتهت القضية. أما أنهم في شقاق ولا نفقة ولا تعب يعني ولا إحسان عشرة، هذا مو صحيح. فالحكام ما أرسلوا إلا لحل القضايا هذه. فإن ظهر أن الرجل مصيب فالمرأة ليست لها نفقة ناشز حتى تتوب مما هي فيه وترجع إلى زوجها، وإن ظهر أنها المصيبة وهو المخطئ للحكام فإنه يلزم بما عليه من الأمور، يلزم بما عليه من الأمور. وإذا قصرت عنه المرأة لا بأس إن لم يحسن العشرة معها. وأما إذا كان ما فيه فائدة ويأس الحكام فلا بأس أنهم يفرقوا بينهم، وكل واحد يذهب إلى سبيله، ويأمر الزوج بالطلاق يطلقه، وتذهب إلى أهلها وهو كذلك ينظر له حلا آخر مع إن أراد الزوج أو إلى آخر ذلك بعد خروجها من العدة. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فلا يستعجلون في أمور الطلاق، لا يستعجلون، وهذا من الأدلة التي فيها التأني في الأمور، وأن الناس يدخلوا بينهم ويتدخلوا بينهم إذا شعروا بشقاق ومشاكل في بعض الأسر وبين الأزواج، يتدخل الناس، يتدخل لحل القضايا. فإن تفكيك الأسر يفرح به الشيطان، وهو من أعظم الأمور المفرحات له. فلا يفرح الشيطان في جانب الأسر بالتحريش، إن حصل شيء من الشقاق يتدخل بعض الناس بالتحريش وشب النار بينهم، وإنما يتدخلون بهذه الحلول الشرعية الجميلة، يذهب حكم من أهله وحكم من أهلها ويجلسون مع المتخاصمين من الأزواج وينظروا في أمرهم ويحلوا قضايا الأسر. وهذا والله الذي ينبغي ويليق بأهل الإسلام أنهم يعتنون بحل قضايا البيوت، فهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أن تحل قضايا البيوت ولا تتفاقم الأمور في البيوت، فهي تعتبر من أعمدة الإسلام إذا صلحت البيوت. قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إذا أراد هؤلاء الحكام إصلاحا فالله سيوفق حكمهم ويؤلف بينهم في الحكم وتتفق كلمة هؤلاء المصلحين. وقيل الضميران يعودان على الأزواج، إن يريد الأزواج إصلاحا يوفق الله بينهما، إذا علم الله في قلوبهم من يريد صلحا فالله سيؤذن بينهم ويؤلف بينهم. وقيل الضميران يعودان على المصلحين، على المصلحين. إن يريد إصلاحا فالله سبحانه وتعالى سيجمع كلمتهم في الحكم، سيجمع كلمتهم في الحكم يوفق الله بينهما. وقيل إنما يعود على الأزواج، إن أراد الله إن أراد الأزواج وعلم الله ذلك منهم وفق بينهم وألف بينهم ورجعت العشرة الجميلة بينهم، إن الله كان عليما خبيرا بأحوال العباد. قال رحمه الله: قال ثم قال: اللاتي تخافون نشوزهن ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول والفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل، وعظوهن بيان حكم الله في طاعة الأزواج ومعصيته. تفسير السعدي: والترغيب في الطاعة والترهيب من معصيته، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر، إن الله كان عليا كبيرا له العلو المطلق بجميع الوجوه الاعتبارات، إلى آخر ذلك. هذا تفسير مختصر مفيد أيضا، والشاهد هو ترتيب الأحوال التي ذكرها الله عند نشوز المرأة، فهي مرتبة الذي يظهر، ولا تستعمل دفعة واحدة وإنما تستعمل مرتبة. فإن تخافون بمعنى تخشون، أو بمعنى تخشون، تخافون بمعنى تخشون، فإذا خشيتم نشوزا وظهرت أمارة النشوز اذهبوا إليهن بالوعظ، هذا تقدموه. ثم إذا تبين لكم أنها ناشز فعلا، هذه الخشية في محلها، استعملوا معها حلا آخر وهو الهجر المضجع. فإن أبت وما نفع معها لا ذا ولا ذاك، فهنا هذا الحل الأخير الذي هو آخر العلاج، الضرب. قال: إن شاء الله سيكون مسؤول السكن عمر بن سلم حفظه الله. مش عندنا عمر بن سلم، في حد عندنا عمر بن سلم ولا عبد الرحمن؟ عمر من غيلة، عبد الرحمن عندنا بن سلم، ما عمر هذا من عربه. طيب لا بأس، إن شاء الله جزاك الله خيرا وجزا الله خيرا. والإخوان يتعاونون يا أخوان، ما فيش داعي للمشاقة في السكنات، خرج خرج وقت صلاة، وما يأتي يخرجك في الأوقات التي ما يصلح الخروج فيها الإخراج فيها، ما يأتي إليك أبدا، لكن وقت الصلاة يقول: يا أخي خرج صلاة لا تؤخرنا. وقت الجمعة يريد يبكر الأخ، يريد يبكر المسجد والإخوة إلى قريب طلوع الخطيب وهو جالس في السكن، والأخ يريد يبكر ويقرأ قرآنا، فهذا ما يصلح الله. وكلنا الحمد لله طلاب علم، نحرص على ما يحرص عليه صاحب السكن، كلنا حرصنا واحد ولله الحمد، صاحب السكن يحرص على الصلاة، نحن أحرص منه، إن كان هو حريص على الصلاة ينبغي أن نكون أحرص منه. قال: نريد درسا في شرح الممتع إن شاء الله. ما أظن يعني المركز ليس فيه هذا الدرس، فيه دروس في النحو في غيره، وهذا الكتاب أظنه موجود درس فيه.